One. لو سمحت تبيع مسجلات؟ ايوه طبعا، مسجلاتنا احسن وارخص. ما عندي وقت كثير، ممكن توريني واحد صغير؟ هذا ياباني خفيف وممتاز. عجبني، بكم؟ ثلاثمية ريال بس. مبروك، الله يبارك فيك. Two. حسابنا كم دحين؟ لي عندك 15 ريال. تفضل. شكرا، دحين الحساب مظبوط. تبغى شيء تاني؟ لا شكرا، مرة تانية إن شاء الله. Three. زرت أختك في الرياض؟ لا ما كان في وقت، كنت هناك يوم واحد بس. ليش رحت؟ واحد صاحبي فتح دكان صغير وطلب مني مساعدة. فين الدكان؟ في وسط السوق. يبيع قماش للرجال والستات. ربنا يوفق. شكرا.